السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد في سنن أبي داود سليمان بن أشعث إلى الباب 20 بعد 100، باب في كراهية حرق العدو بالنار، والحديث الرقم 2673. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغير بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثني يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه. نعم، في هذا أيضا من الأحكام الجهاد كراهية الحرق بالنار، يعني تعمد الإحراق بالنار، وخاصة إحراق البشر. أما إحراق النخيل أو الحصون إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو لا يمكن الفتح البلاد إلا بإحراق النخيل لا بأس، وهذا تقدم، مع أن الأصل العدم، الأصل عدم قطع النخيل وعدم الإفساد إلا إذا كان لمصلحة الجهاد. وهذا يحمل عليه حديث أسامة اللي في الحاشية أنه قال: أغزو على أبنى صباحا وحرق. تحريق إنما هو إرهاب لهم وتحريق للحصون، وهذا حتى يتم الفتح. لكن الكلام في إحراق البشر، في تعمد إحراق البشر بالنار، الأصل عدمه، يقول عليه الصلاة والسلام هنا: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وخاصة إحراق الأسير المربوط، المأسور ما يحرق بالنار، يكفي القتل فيه. وتحريق التحريق العام، هذا هو الحكم من حيث الأصل، لكن عاد هذا الحكم تفرع عليه أحكام، منها أن الآن السلاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب كان السلاح السيوف والرماح والسهام، ما كان فيه نار. أما في عصرنا اليوم السلاح كله نار، الطائرات تقذف نار، والمدافع تقذف نار، والرشاشات تقذف نار، كلش نار الآن. ويمكن الأسلحة الفردية يمكنها يعني تخترق الجسم ولا تحرق، لكن الأسلحة الطائرات والدبابات والقذائف والهاون كلها نار. وفي الغالب أن الطائرات إذا وقعت على شيء قذائف أنها تحرق، تفجر مثلا الدبابات أو تفجر شيء ويحترقون من فيها، وأحيانا ناقلات جند تفجر بقذائف ويحترق الباص مثلا والناقلة بمن فيها. هذه الحرب المعاصرة، الحرب المعاصرة كلها نار. فلا يقال يعني اليوم إنما نرمي بالدبابات والطائرات لأجل النار هذه، ونعود إلى السهام والسيوف، مع أنها سترجع، هذه كلها سترجع. لكن يقال إن الأشياء اللي فيها تشويه أو تعذيب، يعني تعمد، مثل الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة العنقودية، الأشياء التي فيها تعمد تشويه وإفساد عام، يسمونها سياسة الأرض المحروقة، حرق الأرض ومن عليها، هذه ما يلجأ إليها المسلمون إلا في أقصى حالات الضرورة إذا خيف على الإسلام وأهله، لكن ما يلجأون إليها، الأصل عدمها، لأن هذه تفسد الحرث والنسل، تهلك الحرث والنسل، بل يمتد آثارها إلى أجيال، بعض الإشعاع يجلس أجيال يفسد. أما الرمي بالسلاح الموجود هذا هو اللي يرهب العدو، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا بد أن يكون السلاح اللي في أيدينا يرهب العدو ويخيفه، ولا يمكن أن يرهبه إلا إذا كان من جنس الموجود أو أحسن الموجود. فالمراد أن لا يتعمد هذا الشيء، لأن العلة هنا، العلة هنا منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة هذه أقوى درجات العلة، ليست مستنبطة. قال: فإنه، وإذا جاء الحكم ورتب عليه إن بحرف الفاء، فإن الفاء هذه تكون بمعنى لام التعليل، دائما إذا جاء الفاء هنا بعد الحكم وبعدها تعليل فتكون بمعنى اللام، يعني فإنه أي لأنه، فيتكون علة منصوصة، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما نص على العلة دل على أن هذا يتقى قدر الاستطاعة. ولكن الذي يرخص فيه، يعني الذي يسهل فيه، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته في أيام الردة حرق بالنار، حرق الفجاء السلمي في وسط المدينة بالنار، وعلي رضي الله عنه حرق السبائية بالنار، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فجعل يلقيهم في النار. وأبو بكر وعلي هم أفقه هذه الأمة بعد نبيها ومن أفقهها، وإن كان علي قد قال له ابن عباس لو كنت مكانك لقتلتهم ولكن لا أحرقه، فقال ما أسقطك على الهنات يا ابن أمي عباس أو يا ابن أمي ابن عباس أو يا ابن أمي الفضل، يعني ما أسقطك على الأخطاء أو الهنات، سماها هنات، لكنها عند علي لا ترقى إلى أن تكون ذنب أو تكون، يعني يفهمون هم الشيء، لكنه قال هنات. فالمراد أن فيها رخصة، ولذلك قال هنا أن الشافعي وسفيان ورواية الإمام أحمد وغيرهم رخصوا أن ترمى الحصون بالنيران. ويدل أيضا على الرخصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف رمى بالمنجنيق، والمنجنيق معروف أنه نار، نار توضع في حديدة والحديدة تقذفها إليهم حتى تهدم حصونهم أو تلجئهم على الاستسلام. فيظهر الله أعلم أن أصل الحكم هذا على الأسير، لأن قال إن وجدتم فلان وفلان، يعني أمسكتم بهم فحرقوهم، ثم قال لا أقتلوهم. وفعلا الأسير خلاص ما في فائدة في تحريق، إلا في حالات نادرة مثل حالة الصديق، لأن كانت الأرض كلها ردة، فأراد أن تبلغ الحادثة الآفاق ويكون فيها رهبة وإرهاب المنافقين، فأمر بتحريقه في وسط المدينة. ويمكن الصديق أيضا ما بلغ الحديث، لكن هذا احتمال نجعله أخير. فيظهر في الحديث أنه في الإحراق الفردي، تمسك واحد وتولع فيه النار، هذا قال لا تفعله. وأما الحرب لها أحكام، يرمى فيها بالمنجنيق، يرمى فيها بالأسلحة، الأسلحة هذه قد تشعل النيران، قد يموت أناس غير مرادين، هذه كلها غير المذكورة في الحديث. وهذا هو مذهب الشافعي وسفيان والإمام أحمد وغيرهم. نعم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، وراء قرية نمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. كذلك حتى في الحيوانات، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأوا حمرة، الحمرة نوع من الطيور معروف، الحمرة نوع من الطيور معروف ولها فرخان، قال الصحابة فأخذنا فرخيها فجاءت تفرش، أي ترفرف بجناحيها مفجوعة على ولديها، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. وهذا فيه خلق الرحمة في المسلمين حتى بالبهائم والحيوانات والطيور، وفيه أن الحيوانات هذه تحس مفجوعة الآن. والأمر الثاني عند العرب إذا جاءوا قرية نمل، قرية النمل هي مكان تجمع النمل يسمى قرية، يعني تجد النمل دائم بيوت سوى ويخرج منها نمل كبار أو صغار، فكانت العرب أحيانا يكون النمل هذا القرية تكون في شجرة وأحيانا تكون في الأرض ويخرج النمل بأعداد هائلة، فكانت العرب في الجاهلية تحرق، يعني تحرق الشجرة القرية هذه منطقة النمل أو تحرق الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، ما يحرق النمل. وفي الحديث الصحيح أن النبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق قرية النمل هذه، فعاتبه ربه قال من أجل نملة واحدة حرقت قرية النمل. فالأصل أيضا عدم تعذيب الحشرات والطيور. الآن عندنا أمر آخر، إشكالية أخرى، الآن أكثر الأشياء اللي تقتل النمل خاصة النمل المؤذي، في نمل مؤذي أكثرها تشبه الحرق لأنها مواد كيميائية حارقة، ولذلك النمل تجده يتلوى يتلوى كأنه ملدوغ أو محروق. فإذا أمكن قتلها بغير هذا النمل، وإلا إذا كان مؤذي الصائل يدفع قدر الاستطاعة، لكن يدفع بالأسهل ثم الأصعب، لكن تعمد الإحراق لا، لا تحرق. نعم. باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النظر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، قلت نعم، قال فسر على بركة الله، قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات، فقال ما رأى قلائصك إلا كرامة. قال قلت إن هذه قلت قلت إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ خلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، يعني أراد سهم الآخرة. هذه قصة واثلة بن أسقع رضي الله عنه، وقصة إسلامه مشهورة، لكن يقول هو خرجت إلى أهلي وسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالغزو إلى تبوك في شدة الحر، فرجع وكان أول الصحابة قد خرج، ما عنده راحلة، النبي عليه الصلاة والسلام قد رد البكائين الذين إذا جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. لكن هذا الرجل رضي الله عنه تصرف، فنادى في المدينة، طفق في طرقات المدينة وأسواقها ينادي من يحمل رجل إلى تبوك وله سهمه، يعني سهمه من الغنيمة لمن يحملني. فقال شيخ من الأنصار لنا سهمه على أن نحمله عقبة، يعني ليس ركوب تام وإنما نتعاقب نحن وإياه، والطعام معنا، فرضوا. قال سر على بركة الله، فخرج قال من خير صاحب الشيخ الأنصاري حتى أفاء الله علينا. وهذا معناه أن تبوك كان فيها غنائم، يعني العدد كبير، كما قال كعب مالك لا يحويهم كتاب حافظ، حتى إن من أراد أن يتغيب قال لن يفقدني الناس من كثرته، ومع ذلك أصابتهم غنائم كثيرة، حتى إن هذا الرجل أصاب قلائص، القلائص يعني مطايا من الإبل عدد. مع أن تبوك ما جاء فيها قتال لكن جاء فيها سرايا، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل وأرسل إلى المناطق اللي حولهم وإلى أيله وإلى كل المناطق اللي حول تبوك، وجاءتهم غنائم، إما فيء من دون قتال وإما غنائم. قال واثلة فأصابتني قلائص فسقتهن حتى أتيت الرجل فقعد على حقيبة من حقائب إبله، يعني اللي توضع على أشداد، ثم قال سقهن مدبرات سقهن مقبلات، قال ما أراهن إلا كراما، فقلت هذه غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، أردنا سهم الآخرة، إنما أراد الآخرة. لكن أراد، لماذا لم يقل له من البداية؟ لكي لا يتحرج واثلة، لكي يأكل معهم على أساس أنه شرط، فكان يأكل معهم ويتبسط ويركب وينزل، يعني كأنه يتصرف في حلاله، والرجل قد أسر هذه النية أن لا يأخذ شيء لكن يريد أن يتبسط. فلما أتى بها قال غير سهمك أردنا رضي الله عنه. هذا فيه فائدة اللي ذكرها أبو داود، أن الرجل قد يكري دابته على النصف أو على السهم مع أنه مجهول. هنا الإشكال في هذه المسألة أن العوض مجهول، ما يدري واثلة كم يأتي، ممكن يأتي غنيمة ممكن ما تأتي، وإذا أتت ممكن قليلة وممكن كثيرة، ومع ذلك قال لك السهم والسهم مجهول، ومع ذلك جاز هنا، لأن هذا من باب الجعالة، من باب المكافأة وليس من باب الإجارة، هذا من باب الجعالة والمكافأة، يعني يقول من يحملني وأكافئه بأن أعطيه السهم، إن جانا سهم فهو له. وكما قلنا مرارا أن باب الجعالة والمكافأة واسع وتحتمل فيه الجهالة إذا رضوا، وخاصة في الغزو. ولذلك هنا قال في الحاشية أن الأوزاعي ونحن نقول دائما الأوزاعي في باب الجهاد يعتبر هو المرجع، لأن الرجل هذا راسخ في هذا الباب خاصة، كما أن مالك في باب الأموال يعتبر المرجع لأنه راسخ. الأوزاعي قال ما أراه إلا جائزا أن تقول لرجل احملني ولك نصف الغنيمة أو نصف الغنيمة، وهذا يحصل في الغزو كثيرا، كقول القائد قائد الجيش من يفتتح هذا الحصن ونعطيه نصف ما فيه، مجهول ولكنه جائز، هذا كله تحفيز. وكقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، مع أن السلب مجهول، يمكن كثير يمكن قليل، يمكن القتيل ما له سلب، هذه كلها من التحفيزات التي تكون للمقاتلين وفيها رخصة، لأن دائما الغرر الممنوع إنما هو في المشاحات، والمشاحة تكون دائما في البيع والمشترى ما تكون في الغزو. أما الشافعي فهو مضطرد، لأن الشافعي ضيق جدا في باب الغرر، الشافعي يقول لا يجوز هكذا، وإذا فعل يعطيه أجرة الركوب، يعني يرجع إلى أجر المثل، أما هذه الصيغة ما تصلح. لكن العمدة ما قاله مالك، وإن كان مالك عنده كراهة في بعض الروايات، والأوزاعي والإمام أحمد وغيرهم، وهذا الحديث حجة. نعم، الآن في أحكام الأسرى، الآن سيأتينا أبواب في أحكام الأسرى. نعم. باب في الأسير يوثق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا، في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، عجب ليس كعجب المخلوقين، لأن عجب المخلوقين يأتي من اندهاش من شيء يعني غريب عليهم، لكن رب العالمين عجبه يختلف، لكن نثبت العجب لله سبحانه وتعالى، عجب ربنا. وفي أحاديث كثيرة في العجب، وفي قراءة شريح بل عجبت، قراءتنا نحن بل عجبت ويسخرون، لكن في قراءة شريح بل عجبت ويسخرون. من قوم، الله عز وجل يعجب من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، هم كارهين ومأسورين ومأخذين من أهليهم ومن أوطانهم وفي السلاسل، وما علموا أنهم يقادون إلى الجنة، وأنهم لو بقوا في الحرية وفي النصر لذهبوا إلى النار، فيعجب ربك منهم كما عجب الله من قاتل ومقتول يدخلون الجنة، هذا يقتل هذا ثم يسلم القاتل ثم يقتل ويدخل الجنة مع من قتله، يعجب ربك منه. وكما يعجب الله عز وجل من الشاب ليست له صبوة، شاب ليست له صبوة يعجب الله منه، وكما يعجب الله عز وجل ويضحك إلى رجل كان مع قوم في سفر، فلما كانت الأرض أشهى إليهم من كل شيء يعني من التعب، يريدون فقط ملامسة الأرض، تساقطوا على الأرض وقام يتهجد، فيعجب ربك منه ويضحك إليه، ويعجب ربك ممن ينغمس في العدو وهو حاسر ليس عليه درع، يعجب ربك منه، هذه من صفاته جل وعلا. هذا معنى أن الأسير يوثق، قال يقادون إلى الجنة في السلاسل، بل سبحان الله هذا سبب شرعي، أحيانا سبب غير شرعي، أحيانا سبب غير شرعي، العبيد اللي كانوا في البلاد وغيرها قبل 50 سنة وأربعين سنة أكثرهم مأخذين من بالسرقة حرام، لكن مأخذين من بيئات شركية، آباءهم أهليهم تجدهم يعني يعبدون الأوثان ويتركون الصلاة، وجاءوا هنا ووافقوا بعد النهضة الدينية وتعلموا الإسلام ووحدوا وصلوا ودخلوا الجنة في السلاسل، وبعدين حصلهم عتق، فسبحان الله العظيم، لا تحب ولا تكره، وإن كان الأمر النهي يعمل به، لكن ما تدري وش الأمور كيف تلك، فالله يعجب ممن يقاد إلى الجنة في السلاسل. أكثر علماء المسلمين ما هم؟ أكثر علماء المسلمين في ذلك العصر هو أو والده قيدوا إلى بلاد الإسلام في السلاسل، خاصة سبي عين التمر، عين التمر في جنوب العراق مما يلين الآن بين الكوفة، هذا سبي خالد في حروب الردة، هؤلاء أكثر العلماء جاءوا من سبي عين التمر، منهم سيرين والد أبناء سيرين، ومنهم علماء المدينة نافع وغيرهم، يعني علماء كثر، أصحاب ابن عباس كلهم من أهل السلاسل، مجاهد وعكرمة وكلهم من هؤلاء، أصحاب ابن عمر نافع عبد الله بن دينار كلهم ممن جاء بهم بالسلاسل، علماء البصرة الحسن وبن سيرين وكبار هؤلاء كلهم من أهل السلاسل، سبحان الله العظيم، يعجب الله منهم. نعم، لكن قول ابن حبان هذا، ابن حبان ترى سيء جدا، ابن حبان هذا صاحب الصحيح، صاحب التقاسيم والأنواع، بل كتابه هذا من أسوأ كتب الحديث في تبويباته، لأن تبويباته كلها تحريف، حرف على مذهبه وبعدين يذكر الحديث. يقول هنا ابن حبان، وطبعا هذا الأرنوط هذا أشعري فينقل كلام الأشعرية، يقول: عجب ربنا، هذه من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ علم المخاطب بما يخاطب إلى آخر ما قال. هذا كله كلام فاضي. العجب سنته سنة كل الصفات، سنة الضحك وسنة الغضب وسنة كل ما وصف ربنا به. نحن بحمد الله طريقتنا واضحة، طريقة الصحابة والتابعين، نثبت لله ما أثبت لنفسه، لا نحرف ولا نكيف ولا نجسم ولا نمثل ولا نشبه، وإنما نثبت المعنى ونفوض الكيفية. نثبت عجب كما تفهم العرب كلمة عجب، ولكن نفوض الكيفية. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد. ملوح على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاق. في شد الأسير، قالوا: إن تكن مسلم، لأنه لما أسروه قال: إنما أردت الإسلام وخرجت أريد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الصحابة: إن كانك صادق ما يضرك أن تربط يوم وليلة حتى تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في أمرك، وإن كنت غير ذلك نستوثق منك. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام التوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا ويؤمر عليها أناس ليغزوا قومهم، وهذا ما يفعله إلا موحد خالص. الآن من هو قائد السرية؟ عبد الله بن غالب الليثي وعلى بن الملوح، واللي أسروه هذا من شيوخ قومه الحارث بن برصة الليثي، يعني من زعماء قومه. وتعرفون العرب حميتهم لقبائلهم شيوخ قبائلهم، لكن التوحيد هكذا كما فعلوا في بدر، يقاتلون قومهم. وقال عمر رضي الله عنه: دعنا نقتل أسرى وكل واحد يتولى أقرب الناس إليه فيقتله بيده، حتى يعلم الكفار أن الأمر جد وأن ما عاد في قلوبنا هوادة، لا يحسبون أن باقي تعلق حمية ولا قرابة ولا التوحيد فوق كل شيء. وهذا لا يفعل إلا رجل خالص خالص، اللي يرضى في قومه إذا كانوا مشركين أو في أهله ويرضى فيهم، بل لو كان مع إمام جاهدهم ويهاجر عنهم ويفضل التوحيد وأهله على جماعته وقومه، هذا خلص صفة زكى. أكثر الناس لا اليوم، لأنهم ما بعد زكوا، تجده يحب التوحيد ما لم يصل إلى الحمى، حمى قرابته ولا جماعته، بل يغضب لو قل جماعتك يحكمون الطواغيت وجماعتك ما فيهم خير وكذا، يغضب لهم حمية جاهلية. فانظر كيف أنهم عليه الصلاة والسلام، ترى لها قرائن كثيرة تدبروها في السيرة، يرسل الرجل لقومه لأنه عليه الصلاة والسلام يثق بإيمانهم. نعم. حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعطى منه ما شئت. سبحان رجل عاقل وسيد، كلامه كلام مليان، يعني كلام رجل عاقل. الآن هو أسير ومربوط، فقال: ماذا عندك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا ثمامة، هو سيد أهل اليمامة كلهم، اليمامة اللي نحن فيها الآن هو سيدهم. فقال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني يستحق القتل، إن تقتل تقتل من يستحق القتل، لأنه ما أسلم أو لأنه سبقا قاتلهم أو لأنه يمكن قاتل أحد المسلمين، المهم أنه ذا دم. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني من لا يجحد يدك ولا ينساها ولا يكفرها أبدا الدهر، أن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. هذا الكلام مليانه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذه ولا هذه ولا هذه، يريد أن يسلم. نعم. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغدو، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلق ثمامة. النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم تفرس فيه أن الإيمان دخل قلبه، الإيمان دخل قلبه، فلذلك قال أطلقوه من عليه. وأيضا باقي فيه حمية، وهي أنه ما يريد أن يسلم تحت الضغط، يعني أو يقال أسلم جزع منه، أو يقال افتك نفسه بإظهار الإسلام، يعني رجل شريف هو باقي فيه هذا الشيء. لأن يعني بعض الناس يقول يأتيه مدخل هذا يقول معناه أني أسلم حتى يفكوني، ما أسلمت رغبة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لمح هذه المعاني فيه، فقال أطلقوا، أطلقوا ثمامة رضي الله عنه. نعم. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وساق الحديث قال عيسى: أخبرنا الليث وقال: ذا ذم. ذا ذم أي ذا ذمة، إن تقتل تقتل من ذا ذم أي ذا ذمة أو حرمة في قومه، هذا على الرواية الثانية. وفي هذا فوائد، فيها ربط الكافر الوثني في المسجد، إن إذا كان لمصلحة، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سجن، فكان إما ربطوه في المسجد في قصص كثيرة، أو ربطوه في أحد البيوت، يقول اسجنوه في بيت فلان في بيت فلان، كما سيأتي الآن في الحديث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ سجنا، بيت مخصص للسجن ما اتخذ، ولا الصديق. أول من وضع السجن من؟ عمر رضي الله عنه، لما كثر الناس كثرة الفتوح وصار فيه يعني قضايا كثرة تحتاج إلى بيت مخصص، اتخذ بيت للسجن في مكة وفي المدينة. لكن فيه جواز ربط الكافر في المسجد للحاجة يعني. وفي أيضا أن الأسير يربط في المسجد، وهذا من أسباب هدايته، لأن سبحان الله يرى صلاتهم ويرى إيمانهم ويرى خشوعهم ويرى تهجدهم بالليل ويرى أشياء تؤثر فيه، فربطه في المسجد فيه مصلحة. وقد حصل هذا حتى في عصرنا في عهدنا الحاضر، بالأمس كنا نتذاكر أنا وبعض الإخوة قصص مثل هذه. رجل زعيم أمسكوه الإخوان في الدرعية أيام الشيخ محمد الوهاب، ربطوه في المسجد، هو كان يقطع الطريق، فسبحان الله لما أطلقوه صار هو إمام أهل التوحيد في بلده، وقاتل مع عبد العزيز محمد وكذا. وكذلك رجل آخر نفس الطريقة، بل إن قومه روافض وأسلمت ثلاث قبائل بسببه، والسبب أنه أيضا ربط في المسجد مأخوذ أسير. فالربط في المسجد يكون له أثر، خاصة في وقت قوة الإسلام وظهوره. نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعد بن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء. مناحتهم يعني بكائهم، بكاء ليس النياحة، هؤلاء شهداء في بدر، عوف ومعوذ، والمشهور ذكر في الحاشية المشهور معاذ ومعوذ، لكن هنا ذكر عوف. المهم ابني عفراء الذين قاتلوا أبو جهل كما سيذكر أبو داود. فكانت سودة زارتهم في أيام البكاء لما جاءهم الخبر. نعم. قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. حجاب أمهات المؤمنين يختلف عن حجاب باقي المؤمنات. حجاب أمهات المؤمنين أن تمكث في بيتها ولا تخرج البتة ولا يراها أحد، فلذلك قال قبل أن يضرب عليهن الحجاب. نعم. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذا أتيت إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث. قال أبو داود: وهما قتل أبا جهل وكان انتدب له ولم يعرفاه وقتل يوم بدر. هما الاثنين هؤلاء قتل أبا جهل وكان انتدب له، معنى انتدب يعني تضمن أن يقتله، جعله من همه. ولذلك قالوا في الحديث في القصة المشهورة قالوا: سمعنا أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه، ولكن قال لم يعرفه. من دلهم عليه؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإنه قال: لما صففنا يوم بدر فإذا أنا بين شابين من صغار الأنصار، فتمنيت في نفسي أني بين رجلين أجلد منهما، لأن الصف ينثلم إذا كان جنبك ناس ما ليس لهم ميراث في الحرب. فابتدرني أحدهما وقال: يا عم هل تعرف أبو جهل؟ قلت ماذا تريد به ابن أخي؟ قال أقسمت بالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إني قد سمعته يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. والأنصار أهل صدق، يقول ويقول خفية عن أخيه حتى يكون هو المبادر. ثم غمزني الثاني جنب عبد الرحمن بن عوف فقال مثل أخيه، قال يا عم هل تعلم أبا جهل؟ فإني كذا. قال فما هو إلا أن عرض أبو جهل كالجمل ضخم الجثة، وهؤلاء شباب صغار لكنهم أهل إيمان وأهل صبر. فقلت هذا بغيتكم. قال فانطلق كالصقرين اثنين يبتدرانه، فضرباه بأسيافهما حتى برك أو حتى برد. وأحدهما في رواية أخرى يعني كانت ضربته أبلغ، لأن ضربته سيف كان فيه سيفه فيه دم وفرث من فرث الخبيث هذا. ثم جاء ابن مسعود وأجهز عليه كما في القصة المشهورة. المراد هنا أن الأسارة أتي بهم إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو يزيد سهيل بن عمرو رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وهو من سادة قريش، ليس من كعب بن لؤي، هو من عامر بن لؤي من جماعة سودة. قالت رأيته مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، هذا الأسرى. وبعدين تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أراد قتلهم، ثم بعد ذلك استشاره بكر وعمر وأخذ مع الصديق أن يفدون، وأنزل الله فيهم ما أنزل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآخرة في الإثخان في الأرض، خاصة في مثل أول الإسلام مثل بدر. وخيرة الله، من الله على هؤلاء الأسرى أكثرهم أسلم مثل سهيل هذا. نعم. باب في الأسير ينال منه ويضرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيهم عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه. بني الحجاج اثنين قتلوا كلهم في بدر على الشرك، نبيه ومنبه ابني الحجاج، وهم من كبار قريش، هم من صناديدهم، وهذا العبد الأسود لهم، والرواية اللي يأتونهم بالماء. نعم. فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. أعوذ بالله من سوء المصرع والخزي في الدنيا والآخرة، هؤلاء أشراف قريش. هذا فيه دليل أن الأسير قد يمس بشيء من العذاب حتى يعترف أو يدل المسلمين على عورات المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن ضربه، ولكن الرجل كان صادق، يقول والذي نفسي بيده تضربون إذا صدق وتدعون إذا كذب. هو ما كان يدري عن أبو سفيان، أبو سفيان جاء من الشام ولا يدري عن شيء، لكن يدري عن اللي خرجوا من مكة، قال أنا أعلمكم باللي جاءوا من مكة، فلان وفلان وفلان وفلان كلهم جاءوا، أما أبو سفيان ما لي بعلم. أبو سفيان ساحل، اتجه جهة الساحل وذهب بالعير، ثم عاد. فالشاهد فيه أن الأسير قد يمس بشيء من العذاب ليدل المسلمين على عورة المشركين. لكن العكس، الفتوى المشهورة اللي تمسك بها الآن الجهلة، وهي إنما هي رأي اجتهاد، الشيخ محمد إبراهيم سألوه في وقت الجزائر، يوم الجزائر يقاتلون فرنسا، سألوه عن الأسير من المسلمين يمسكونه الفرنسيس ويعذبونه حتى يدل على عورات المسلمين، هل له أن ينتحر يقتل نفسه حتى لا يدلهم على عورات المسلمين، يعني يمكن مع العذاب يعلمهم، فيكون الجيش الفرنسي يعني يقتل عدد كبير من المسلمين أو يأتيهم على غرة، فيقول إذا ما ضمن نفسه وخاف أنه يفشي هل يجوز أن يقتل نفسه؟ فيظهر الله أعلم أن الشيخ محمد قال عند الضرورة يجوز، إذا كان ما يملك نفسه ويخاف على المسلمين يجوز أن يقتل نفسه، وهذا اجتهاد منه، يعني ليس بوحي أو بأدلة، إنما هو تقدير مصالح ومفاسد، وإن كان المفسدة الكبرى في قتل الناس. فالآن يأخذونها على أن الإنسان يقتل نفسه بدون هذه الظروف. فتوى الشيخ محمد أصلا فيها نظر، يعني مسألة اجتهاد، والأصل اللي نعرف نحن أن الإنسان ما يقتل نفسه أبد، وإذا صدق إن شاء الله أن الله يحميه أنه ما يدل على عورات المسلمين، أو يصبر نفسه، حتى يصبر نفسه ولو مات في أيديهم لكن لا يقتل نفسه، كما صبر صاحب الأخدود نفسه ما يقتل نفسه. قتل النفس يعتبر عمد وعدوان، ظلم، لأن نفسك ليست لك. ثم لو سلمنا على أن الشيخ أصاب في ذلك الرأي، فإنه ليس مثل حالتهم الآن، هم يدعون المحكمات ويتمسكون بالمتشابه. وبدر، يوم بدر يوم الفرقان، عز الله في الإسلام وأهله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعركة هذا المكان سترون فيه غدا أبو جهل قتيل. وين أبو جهل؟ كان يعني زعيم من زعماء، سبحان الله. وهذا المكان سترون فيه عتبة، هذا مصرع، وهذا مصرع شيبة، وهذا مصرع فلان، صناديد قريش كلها يوم بدر، صناديد قريش كلها ذهبت. فسبحان الله العظيم، الصباح والله ما جاوز كل واحد شبر عن المكان اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى. ثم سحبوا بأرجلهم في غاية الخزي، نسأل الله العافية والسلام، عرض عليهم الإسلام 13 سنة في المدينة وسنتين في مكة ثم في المدينة، رفضوا، أبوا، أعوذ بالله من الشقاوة. إلا رجل منهم كان يوم بدر يوم منحار، قد تفسخ، انتفخ وتفسخ، إذا سحبوه تجي معهم رجله ويجي معهم يده، فوضعت عليه أحجار وترك لأنه منتن، والبقية رموا في القليب. ثم خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام في القليب، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نعم. باب في اليسير يكره على الإسلام. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا يشعث بن عبد الله عن السجستاني حا، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه حا، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى المقلات، المرأة المقلات هي التي لا يعيش لها ولد، كما أفسر هنا، يعني تكون. وذكر البيت المشهور اللي في الحاشية، بغاث الطير يعني الطير الردي أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات النزور، أم الصقر ما يجي لها إلا واحد ولا اثنين، والباقي كله يسقطون من العش ويموتون وما يطلع لها إلا واحد، مقلات ما يعيش لها ولد نزور، وبغاث الطير أكثرها فراخا. فكانت المرأة تنذر تقول إن عاش لي ولد أهوده، يعلمون أن اليهودية أرقى من الوثنية، فيكون مع اليهود، يعني معنى أهوده يبقى مع اليهود ويكون لهم. فلما أجليت بني النظير كان فيهم أبناء للأنصار فقالوا لا ندعوا أبناءنا، يعني نأخذهم منهم، فقال النبي فأنزل الله لا إكراه في الدين، بمعنى أن اليهودي والنصراني ما يكره على الإسلام إذا دفع الجزية، أما الوثني يكره، الوثني يكره، لأن العربي الوثني ما له شيء يرجع إليه. قال تعالى ستدعون إلى قوم آخرين في الآية يقاتلونكم أو تقاتلونهم أو يسلمون، ما في إلا قتل أو إسلام، هذا في الوثنيين، لكن اليهودي والنصراني ما يجبر، لقوله تعالى لا إكراه في الدين إذا أقر بالجزية. وفي أيضا مسألة الانتقال، لو كان هو بينتقل من دين إلى دين الصواب ما نقبل منه، لو يهودي بيصير نصراني ولا نصراني بيتهود أو بيصير أي دين آخر ما يقبل منه، كما مشهور مذهب أحمد، وبعضهم يقبلون منه. نعم. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم، وابن أبي سرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى عليه فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو ما أتى إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر هذاك الوليد هذا عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه أخو عثمان من الرضاعة لماذا قال النبي لماذا لم يؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد أسلم وجاء المدينة وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فكان في أول وحي الله عز وجل قد أنزل رخصة حتى للي يقرأ يعني في أحاديث يقول لا عليك لو ختمت الآية عزيز حكيم سميع عليم غفور رحيم ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية بخاتمة عذاب فكان في سعة في رخصة بعد ذلك انتظمت الأمور حتى السبعة الأحرف كانت رخصة ثم بقي الناس على حرف واحد فارتد هذا عبد الله وذهب إلى مكة وقال والله أني أنا اللي يضع القرآن يعني كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب كذا اكتب فيقول أنا اللي أضع القرآن وأخذ يستهزي يعني جاء له أشياء فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب عليه ولم يؤمنه فلما جاء به عثمان رضي الله عنه لأنه أخوه من الرضاعة ويريد له السلامة سبحان الله يشوف الأقدار كيف بعد ذلك أوقفه قال بايعه والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض ثلاث مرات ثم بايعه بعد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أليس فيكم رجل رشيد لما رأني كففت عن بيعتي قام وقتله وفي هذا قتل الأسير دون عرض الإسلام عليه خاصة إذا كان هذا الأسير فعل أفعال مع المسلمين ليست بجيد قالوا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك ألا أو ما أتى إلينا بعينك قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة لا ينبغي لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين وكذلك أتباع الأنبياء يحرصون على أن يكون وجهه وقفاه وظاهره وباطنه سواء كلما تكون أنت أخلص في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مأمون الجانب بحيث أن الإنسان ما يخاف منك حتى خائنة الأعين ما يخاف منك أنك تغمز بعينك ولا تؤشر من خلفه فضلا عن أن تضحك في وجهه وتتكلم في قفاه فإن هذا من علامات المنافقين الآن صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين وذو الثلاثة وذو الأربعة وهو شر الناس عند الله ذو الوجهين يأتيك ويضحك معك وإذا قمت من المجلس تكلم فيك وأنت ممكن ما وصلت الباب أما النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه ليس أنه يضحك لك ويتكلم في قفاك أصلا إذا سلم عليك إذا قال السلام عليك يعرف إيش معنى السلام معنى السلام معاهدة سلام وإيش معنى أنك تلقي على رجل السلام معناه أنت سالم مني في حضورك وفي غيبتك هذا معنى السلام عليك ورحمة الله أيضا وبركات معناه معاهدة بيني وبينك أنك سالم مني وأنت حاضر وأنت غائب خلاص سالم ولذلك الصحابة إذا ما أرادوا أن يسلم الرجل منهم لكونه ابتدع أو كونه مجاهر ما يسلمون عليه ما يسلم عليه إذا ما سلم عليه معناه تحذر إن هذا الرجل بيحذر منك هاجرك مبغضك وعاد أنت تعدل أو تصلح وضعك أو أنك تعود بالله يبقى على حاله أما صحابي يسلم عليك ويتكلم في قفاك هذا غدر يعدونه غدر يعدونه خيانة مثل اللي يعاهدك ويغدر بك فالسلام معاهدة معاهدة السلام شوف الفرق بيننا وبينهم الآن الأصل في الناس أن يسلم عليك ويتكلم في قفاك إلا من رحم الله أو يغشك أو يغدرك أو يغمز بعينه أو يعني يفعل أشياء بحيث أنك الآن تتعامل مع الناس وأنت غير مرتاح أن هذا رجل أمامك ظاهره وباطنه سواء بل ظاهر شيء ويخفي أشياء وفي مجلسك شيء وفي غيبتك أشياء فأصبح الإنسان ما عاد يأمن الصحابة لا في مأمن والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأكمل حتى خائنة الأعين ما تكون للنبي ما عنده إلا وجه واحد حتى هذا الرجل يريد قتله بدون أن يغمز بعينه ما قتل خلاص أسلم المراد أن هذا الرجل سبحان الله تعرفون ابن أبي سرح ماذا صار من اللي فتح مصر وأفريقيا وتونس هو سبحان الله شوف احيانا اول امر يكون شقاوه ثم تغلب السعاده باذن الله. يعني فتح شمال افريقيا اكثر من ابن سرح هذا في وقت عثمان وبعد. يكفي.